الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد باب عظة الامام الناس في اتمام الصلاه وذكر القبله فالامام يعلم الناس ويعظهم بما يتعلق بالصلاة وهذا أمر واجب كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجب على إمام المسجد أن يعظ الناس وأن يعلمهم وجبات الصلاة وما يتعلق بها يعلمه الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يحفظه بنفسه صلى الله عليه وسلم القرآن يعلمه ويحفظهم الأدعية وهكذا ينبغي على أئمة المساجد ينبغي لأئمة المساجد ويجب عليهم أن يقوموا بهذا وهذا من الإحسان والنصح للناس فيعلمهم صفة الصلاة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل كان يصلي على المنبر حتى يريهم كيف الصلاة الشرعية الصحيحة وهذه طبعا من السنة المهجورة أن يقوم الإمام وأن يعلم الناس يعني تعليما كاملا بالقول والفعل ويبين لهم يعني ذلك بوسائل متعددة ويحفظهم بنفسه هذا كله مع الأسف يعني نادر ما يحدث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس الأصبحي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قوله صلى الله عليه وسلم فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري في جواز نظر الإمام في الصلاة لبعض ما يصلحها كالنظر للمصلين وفي أثناء الصلاة لا بأس به وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس في الصلاة من وراء ظهره وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى الناس في الصلاة في غير الصلاة من وراء ظهره خلافا لمن يقول أنه له يعني أن هذه صفة لازمة له أنه يرى من أمامه كما يرى من خلفه كما يرى من أمامه وهذا خطأ إنما هذا أمر خاص بالصلاة والأحاديث كلها جاءت في الصلاة ليست مطلقة. وفيه وجوب تعليم الناس الصلاة ووعظه لهم طبعا فيه خشوع في الصلاة والاطمئنان في الركوع ونحوه. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريق بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رقي المنبر فقال في الصلاه وفي الركوع اني لاراكم من ورائي كما اراكم. يعني قال هذا في الصلاه وفي الركوع حتى لا ياخذ أحد من هذا الحديث من هذا أمر مطلق أو هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقة لكن كيف كان يراهم؟ نعم نقول الله سبحانه وتعالى أراه ذلك كيف هذا لم يأتي فيه نص بالكيفية ما أنه يراهم بمرآة أمامه كأنه يراهم الله سبحانه وتعالى يكشفهم كما وردت الجنة والنار في أرض الحائط ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف فما من شيء إلا ورآه حتى الجنة والنار. على كل حال ليس لنا أن يعني نخوض في شيء لا علم لنا به ولا دليل لنا عليه. حمك الله. وفيه هذا الحديث المنبر مشروعية المنبر في تعليم الناس ما يتعلق بأحوال الصلاة أو تعليم الإمام الناس ما يتعلق بأحوال الصلاة. وفي رواية مسلم والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم في لفظ السجود أيضا. نعم. باب هل يقال مسجد ولي فلان؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله التي أمرت من الحفياء وأمدها تنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. التي تضمر والتي لا تضمر هذه نوع من يعني معالجة للخيل حتى تخف وتصلح للمسابقة. ففي خيل مضمرة يدخلونها في مكان ويجللونها ويطعمونها طعام خاص ويجللونها بثياب خاصة حتى يعني تعرق عرق شديد ويخف جسدها وتكون سريعة وقوية تقدر على الجري وتكون خطواتها واسعة. والتي لم تضمر لا هذه عادية. على كل حال سابق صلى الله عليه وسلم وهذا في جواز يعني المسابقة بين الخيل. وأما هل يقال مسجد بن فلان هذا طريقة من طرق تبويب البخاري أنه يأتي بصيغة السؤال ويكون الجواب في الحديث الذي يذكره. فسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وبالمناسبة ثنية الوداع هذه ليست في جهة الطريق من مكة إلى المدينة أو في مدخل المدينة من جهة مكة، لا، مكة جنوب، هو من الجهة العكسية ثنية الوداع من جهة الشمال. فقولهم طلع البدر علينا من ثنية الوداع طبعا الرواية لا تصح، لكن أيضا حتى من جهة المتن ففيه خطأ، لأن البدر لما طلع عليهم لم يطلع عليهم من الجنوب، طلع عفوا لم يطلع من الشمال، طلع من الجنوب. فكيف يكون جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما كان في تبوك ورجع منه؟ يمكن أن يقال هذا واضح. بقي أمر مهم جدا وبدعة منتشرة كثيرا وهي تسمية المساجد بأسماء أناس لا علاقة لهم بها، كمسجد ابن تيمية، كمسجد الإمام البخاري، كمسجد عمر بن الخطاب، مسجد أبو بكر الصديق. وش دخل أبو بكر في هذا الموضوع؟ لا، ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد. هذه من البدع التي انتشرت ومن الكذب أيضا ومن التشبه بالكفار كذلك، فإنهم كانوا يسمون الكنائس بأسماء صالحيهم كما يأتي معنا. كنيسة كان يخلها مارية فعلى كل حال تسمية المدارس أو المساجد أو كذا بشيء لا علاقة له ليس لها علاقة بهذا الاسم أو بهذا الشخص, هذا من الأمور التي انتشرت بين الناس ولا دليل عليها في الحقيقة. وإنما إذا كان له علاقة واضحة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول بناه, لأنه صلى فيه وكان إماما فيه وكان معلما فيه وكان خطيبا فيه, فلو سمي المسجد باسم الخطيب أو أهل الحي أو من بناه أو كذا لا بأس. وهنا ذكر البخاري هل يقال مسجد بني فلان, هذا هو يعني الجائز إذا كان الرجل بنى أو خطيب مشهور يقال مسجد فلان, يعني الخطيب الذي يخطب فيه باسمه أو الإمام أو كذا لا بأس. وهذا هذا إخوانا فيه إشكال؟ نعم. هذا السؤال يجوز؟ نعم. مسجد الرحمة, مسجد التقوى, يعني قد يعني يتسامح في مثل هذا على اعتبار أنه يعني المسجد من المسجد المعين على تقوى الله والمعين على رحمة الله أو كذا, لكن ينتبه لمثل هذا بارك الله فيكم. وهي موجودة مع الأسف عند مشايخ وسلفيين ما ينتبهون لمثل هذا, درجوا على ما درج عليه الناس. إيش نسمي مسجدنا يا جماعة؟ مسجد أبو بكر, الثاني مسجد عمر, الثالث مسجد عثمان, وهذا علي. نعم. وهكذا. نعم. ذكرنا في شخص مسلم ان حتى تسمي باسماء الله هاشتاج الجندان تحليل ذلك. نعم. انه جامع الرحمن جامع الرحيم جامع كلوس. ذكرنا في صاحب مسلم. ايوه. ذكرنا في صاحب مسلم انه حرم هذا اللجنه دائما هذا لا يجوز. نعم. مثل سؤال الأخ, يعني العلم مثلا أنه الرجل نصراني أو نصيري أو كافر يعني كل المسجد اسمه يعني يطلع مليئة هذا الاسم مسجد الشهيد الجمال يستطاع المسجد الكبيرة يستحب أو يشطع. يعني طبعا إذا استطعت أن تغيره, لكن هل أنت بيدك هذا؟ ها؟ ما إيش؟ أمنا في ذلك بدعة ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. لا هو لم يدعو مع الله أحدا, لو سماه بمسجد كذا ولذلك هنا مسجد بني زريق يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم, فمسجد بني سلمة كان موجودا مسجد, ففي مساجد تكون لها علاقة, المهم كلها علاقة بالشخص بالقبيلة بالمحي بالمنطقة يعني صفة من الصفات مشهورة فيها المسجد. لو قالوا مسجد ابن تيمية من كثرة ما يدرس فيه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن تيمية وجماعة ما عندهم بحوث في ابن تيمية يمكن يكون يعني تجاوز مثل هذا, لا يكون كذبا ولا يكون في يعني, لكن ما له علاقة به أن نتكلم على هذا. مسجد ابن تيمية الذهبي من كثير المدارس كذلك المدارس نفس الشيء كله نفس الشيء. نعم لكن مثلا كانت المدارس قديما الصلاحية تبعت ابن الصلاح كانت مسجد نعم العدلية كذا هذه لا علاقة بالشخص نفسه. نعم الأشرفية نعم نفس الشيء نفس الشيء. نعم يعني مركز الفاروق وش دخل الفاروق في هذا أو لو مثلا قيل السلفية باعتبار أن الموجودين في سلفيين يدعون منهج السلف أو مسجد أهل الحديث أو مدرسة أهل الحديث أو دار الحديث ما في بأس باعتبار أنها يدرس يعني شيء يكون له يعني ليس فيه كذب ميكانيك المتنبي في ورشة ابن تيمية في واحد عند مغفلة سمع ربط الناظر السيارة شيخ بارك الله فيك يعني هم لا يريدون يعني الخطاب غير مبدأ أو كيف تفسر يعني كيف يعني؟ لماذا ذكروا؟ يعني مثل لما يسمون مثلا المسجد أبو الفسر به قد يريدون تعبد الله بتلك التسمية كيف؟ أو التوصل إلى قربى إلى الله كيف؟ لماذا لا يقصدون هذا؟ بالعكس عبدوا عن حبهم للصدق أين؟ إنه يتقربون إلى الله بحبهم الصديق فمثل الذي يسمي ولده بأبي بكر الصديق أو عمر صح؟ نحن ندين الله بحبهم لذلك ممكن نسمي أولادنا بأسمائهم هذه ورد في السنة وأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين موجود في السنة هذا لكن المساجد وذلك لم يرد في السنة شيء منها. نعم كثيرة مشهورة هو البخاري رحمه الله يعني قصد هذا انه يعني هل يقال مسجد بني فلان لان هل هذا يتنافى مع قول الله تعالى وان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احدا لا يتنافى. نعم باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله القنو العرض والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه بالمسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فخذ في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. القنو هو العذق الذي يكون به التمر وذكر حديث القسمة ولم يذكر حديثا في القنو وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنوا ولكن حشف فجعل يطعم في ذلك القن ويقول لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب من هذا. الحشو هو رديء التمر، فينبغي أن يقدم لله شيء طيب، لا نقول أطيب ما عنده إن كان هذا الأفضل، ولكن على الأقل يكون طيبا ليكون أرضى ما عنده. وقد أمر في بعض الروايات من كل حائط بقن يعلق في المسجد للمساكين، وكانوا يفعلون هذا في المسجد، وأهل الصفة والقراء كانوا يفعلون هذا أيضا، فإنهم كانوا في الصباح يحتملون ويعملون حمالين ويأتون بالطعام للفقراء ويطعمونهم، وكذلك يأتون بالتمر ويضعونه للفقراء ليأكلوا منه هذا في النهار، وفي الليل ينشغلون بمدارسة العلم ومذاكرة العلم. هذا كان دابه، لذلك بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر كثيرا، ودعا على من قتلهم 70 القراء كانوا يفعلون هذا. ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل البحرين، والمقصود بأهل البحرين يعني أهل هذه الجهة الشرقية وليس المقصود البحرين المعروفة اليوم. البحرين المعروفة اليوم هي من عموم البحرين، لكن يدخل في البحرين هنا يعني الإحساء والدمام والخبر وهذه المناطق، حتى قطر تدخل في البحرين، هذه منطقة البحرين. والإمارات هي وعمان، الإمارات داخلة في عمان، الإمارات أكثرها يكون ضمن عمان اللي جاء فيها الحديث، والبحرين في يعني في غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لو قد جاء مال البحرين أعطيتك، يعني أن مال البحرين جاء أول مرة، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انثروه في المسجد، دعا بحصير وضعه في ناحية من المسجد، وضع الحصير ونثر المال يكون أمام الناس جميعا حتى لا يظن بأنه خبأ شيئا لنفسه وأخذ شيئا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ولم يلتفت إليه عمدا، ليبين إلى حقارة الدنيا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يفكر فيها ولا يلتفت إليها، ويؤدب أصحابه ويعلمهم أن الدنيا هذه لا خير فيها، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وكان هذا المال هو أكثر مال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث رحمك الله على أن المسلمين تأتيهم أموال عظيمة وكثيرة جدا إذا انشغلوا بالدعوة في الله وبالجهاد في سبيل الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فرزق النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصله بالجهاد وبالدعوة، فإما بدعوة الناس فيدخلون في دين الله أفواجا، ثم يبذلون الزكوات وحتى الإسلام على الصدقة فيتصدقون، وهكذا فتمتلئ خزائن المسلمين بهذه الخيرات. في عدم الالتفات إلى الدنيا وعدم الافتراس بها، في قسمة المال في المسجد وعدم ادخار شيء منه، وأن الرزق إذا جاء قسم بين المسلمين، وفيه تخصيص الإمام بعض قرابته بشيء من المال وأنه لا بأس به، فإن هذا من السياسة الشرعية، لأن هؤلاء يكون عندهم نوع من التطلع أن هذا قريبهم ابنهم في الولاية ولا يعطيهم فيحقدون عليه، يقول أنت ما يكفيك أنك ما أنت فيه من الوجاهة والخير الذي عندك ثم لا تعطينا أيضا ولا تميزنا، فمن السياسة الشرعية أن يعطي لقرابته. ففي هذا رد على سيد قطب حيث تكلم في عثمان رضي الله عنه أنه يعطي قرابته. ولذلك أعطى العباس، في هذا رد على سيد قطب كما قلنا في إعطاء عثمان لقرابته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأعطى العباس، فعثمان لو يعطي لا يعاب عليه. وفي أنه لا يعاب على من أعطى لقرابته لأجل السياسة الشرعية ومراعاة للمصالح وذرعا للمفاسد، وفي حثو المال حثوا أنه لا يعد عدا إلا في أداء الحقوق. وفي حرص العبد على المال، فلما كنت أغنيتك عما ترى قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك. من القائل؟ أيوب عليه السلام. وفي النفقة أو الإنفاق بكل المال الذي يأتي المسلمين، قال أبشروا وأمنوا خيرا، فما كان من مال فلن أدخره عنكم، لأنهم تعرضوا له لما جاء مال البحرين، تعرضوا له وسألهم لعلكم سمعتم بما جاء به فلان، فهو عرفوا أنه جاء مال فتعرضوا له ولم يسألوه مباشرة، وهذا من أدبه معه صلى الله عليه وسلم. تخصيص القريب لبعض المال أنه يعني يدرأ مفسده ممكن يأتيه في نفسه هذا القريب، أنك بس مسكت ولاية وحطيت في الولاية وما أفدتنا ولا وصلت رحمنا ولا فعلت ما وصلت رحمنا ولا فعلت شيئا من هذا، وإنما يعني أخذته لنفسك أعطيت للناس وقربتهم وأعطيتهم ولم تعطنا أو أعطيتنا القليل، فهم طمعانون مثل الأغنياء الذين جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوا إلا أن يسألوني وأبى الله علي البخل ولست باخل، وبخلوه ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم بخيل ما يعطي، فهذا يضرع عن نفسه هذا، لأن يعني اتهام الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بخيل هذا قد يضرهم، فلذلك كان يعطيهم يعطي الأغنياء. وكذلك القرابة، إذا ظنوا فيه ظنا فيعطيهم يسكتهم ويعني يخفف ما في نفوسهم، ولا أن يعطي لقرابته شيء من الإمارة أو الولاية أو شيء من المال خير من أن لا يعطيهم ويحقدون عليه ويمكن أن يعني يقوموا ضده، يمكن أن يؤذوه. نعم ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة من العطاء، لكن إساءة الظن هذا خطأ منهم من الرعية، لأن الحاكم غير مطالب بالمساواة بين الناس، مطالب بالعدل ولم يطالب بالمساواة، فرق بين العدل والمساواة. فيعطي رجالا وغيرهم أحب إليه منهم، ويقرب بعض الناس ويبعد بعض الناس بما يرى من مصالح. وأما أنه يعني لابد أن يساوي بين الناس فهذا خطأ، وهذا يبين خطأ من يتكلم في الحكام اليوم أنه هذا واخذين كذا وأموال وشاري سيارة كذا وعامل كذا. يا أخي إيش دخلك أنت وشاري سيارة ولا عامل؟ هذا غير مطالب أنت بالبحث فيه، وأنه مبالغ وهذه أموالنا وأموال المسلمين وجاء أخذ وما يدريك يمكن تجارة يعني كثرت وكذا وكان عنده شركات، هذا ليس بيقين أنه من مال الدولة. ولو فرضنا أنه حصل شيء من هذا من هذا المال فليس لك أن تتكلم فيه. أول من تكلم في مسألة الأموال هم الخوارج ذو الخويصرة، ودخل لأنهم أهل دنيا، لأنهم أهل دنيا يتكلمون على الأمراء وعلى الحكام في مسألة المال. قال يا رسول الله يعجل هنا قسم ما ولد به وجه الله ذو الخويصرة، لا بد من التنبه فعل المنافقين، ويتكلمون دائما في قضية الأموال سواء الحكام أو حتى في الصدقات المؤمنين والنزول المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. نعم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وابن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلى الله عليه وسلم فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لطعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. عبد الله بن يوسف التنسي ومالك بن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يقول أنس وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت يعني ظللت قائما وواقفا ففطن له النبي صلى الله عليه وسلم وتنبه، فقال له أرسلك أبو طلحة؟ فقال نعم. فقال تعاقد نعم. لما رأى أبو طلحة حال الرسول صلى الله عليه وسلم والفقر الذي هو فيه والجوع، فأمر زوجته أن تصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دعوة إلى طعام وإن لم يكن وليمة، وفي استدعاء الكثير إلى طعام القليل، وفي أن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه. نعم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله رأيت رجلا ولد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. نعم يعني الباب الأول في الطعام المسجد. لو أتيت بطعام وأطعمت إخوانك في المسجد لا بأس. وأهل الصفة كانوا هكذا أضياف الإسلام وكان لهم مكان في المسجد يجلسون وينامون ويأكلون في هذا المكان، فلا مانع من اتخاذ مكان أو جعل مكان للطعام يوضع فيه الطعام، أو كما يحدث في المسجد النبوي أنه في كل يوم اثنين وخميس تفرش السفر بعد المغرب لأجل إطعام الناس والصائمين، وتجد السفرة مدة ما شاء الله مسافات طويلة كلها التمر والحليب أو اللبن أو نحو ذلك، هذا كثير ومعروف، فوجود مثل هذا شيء طيب ويعني له أصل في السنة. فالقضاء واللعان وفي مسألة القضاء خلاف عند أهل العلم، ويحيى هو ابن موسى البلخي عبد الرزاق بن همام وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. التقاضي في المسجد منه حديث أبي قتادة مع ابن أبي حضرد أنه يعني طلب منه أن يوفيه الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضع الشطر. نعم. فيعني مثل هذا الخلاف يحدث، والتقاضي أيضا القاضي يكون في المسجد ويقضي بين اثنين. في حديث آخر هل يذكره؟ لا مو شرط الدين، أي تقاضي بين اثنين غير حديث اللعان. هذا الرجل كان يقضي رجلا والآخر يسترفقه ويسترضعه، هو نفسه غير حديث كريم. إيش هو يحديث كعبة في حديث آخر يسترفقه؟ قال له إيش؟ من ذا الذي يتألى على الله؟ أيوة أولا يفعل معه له مطلق. نعم. نعم. تلاحى رجلان هو هذا. تلاحى رجلان على كل حال هذه يعني أدلة تدل على جواز يعني التقاضي عند عند القاضي في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الاثنين. كان في المسجد ما أذكر مثلا في المسجد. نعم. كيف نجمع بينهم وبين الحديث اللين عن التحكم في المسجد؟ لا اعتقاد أو هكذا في المسجد. إيش الحديث في نهي عن أن يتحاكم في المسجد؟ في إقامة الحدود. نعم. فينا يعني إقامة الحدود، هذا شيء آخر. نعم تفضل. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن إقبال بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. يعني في حديث عتبان بن مالك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك، فهنا استأذن صاحب البيت في المكان، ولو دخل أو صلى في أي مكان من بيته جاز له ذلك، لأن الإذن له بالدخول وهو جاء لأمر ما يكفي هذا، لكن لا يتجسس. وفي هذا الحديث طبعا طويل يأتي معنا في صلاة النافلة جماعة بشرطه، في صلاة النهار مثنى، في صلاة الضحى وفي البدء بما جاء لأجله، في داره جماعة. قال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا الطريف قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عقبال بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنجرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأنفار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وولدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتي؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفحنا فظل ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الفصيل بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من زراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير، والليث بن سعد، وعقيل بن خالد بن عقيل. والمساجد في البيوت، قلنا هذا من السنة المهجورة. جاءت في أحاديث كثيرة في مساجد في البيوت، وينبغي أن يكون في كل بيت مكانا محددا ومخصوصا للصلاة والمسجد لأهل البيت. فإذا دخل رجل وأراد أن يصلي صلى في هذا المكان الرواتب، إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة، كذلك الضحى، كذلك النوافل، كذلك التطوع، يصلي فيها بالليل، يصلي فيها بالنهار، يكون مكان معروف.